بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استرسله وعلى أمين. فلا زلنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى وغفر له. وقد بلغنا في الباب الثالث، باب الخوف من الشرك. وقبل أن ندخل فيه كنا قد قرأنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهكذا كلام الحافظ ابن حجر في الفتح في شأن زيادة لا يركون في حديث ابن عباس. وكنت لم أجزم ذلك اليوم بحكم هذه الزيادة، وإنما نقلت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي ضعفها، وهكذا شيخ الألباني وافقه على ذلك، وجماعة من أئمة الدعوة. بل أئمة الدعوة الذين أعلمهم كلهم يعني يضعفون هذه الزيادة. فهذه الزيادة الراجح والله أعلم ضعفها، وقد بحثتها، وهو كما يلي: أقول زيادة ولا يكون، أخرجها الإمام مسلم في الصحيح وأبو عوانة في المستخرج من طريق سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فذكر الحديث عن ابن عباس فذكره، وأخرجه البخاري في الصحيح بدون هذه الزيادة. فقال: حدثنا عمران بن ميسرة قال: حدثنا ابن فضيل قال: حدثنا حسين. فهذا ابن فضيل يرويه عن حسين بن عبد الرحمن ولم يذكر الزيادة، وكذلك رواه هشيم من طريق أسيد. فقال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: وحدثني أسيد بن زيد قال: حدثنا هشام عن حسين، فذكر الحديث دون الزيادة. فأسيد هنا خالف سعيد بن منصور، رواه عنه هشيم نفسه بدون الزيادة، وقد رواه ابن فضيل أيضا عن حسين بدون الزيادة، ورواه شعبة عن حسين بدون الزيادة، ورواه حسين بن نمير عن حسين بدون الزيادة. فهؤلاء يعني الآن هشيم في رواية عنه موافقة لرواية ابن فضيل ورواية شعبة ورواية نمير بن حسين بن نمير، كلهم يروون بدون الزيادة. وهكذا جاء أيضا عبسر بن القاسم عند الترمذي، وأيضا يحيى زكريا بن يحيى وسريج كلهم يرونه عن حسين بن عبد الرحمن فلم يذكروا هذه الزيادة. فهذا الجمع الغفير من حديث ابن عباس لم يذكرها إلا سعيد بن منصور، وأيضا الحديث جاء من حديث عمران بن حسين عند مسلم ليس فيه الزيادة، وجاء من حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد بن حبان وغيرهما ما في هذه الزيادة. فبعد هذا يعني يتيقن الإنسان أن هذه الزيادة لم تثبت من حيث الإسناد. أما من حيث المتن فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها مخالفة للأحاديث الواردة في الإذن بالرقى، الرقى التي ليس فيها شرك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، فعلى كل نخرج على ضعفها. نعم، جاء عند الطبراني في الكبير من طريق يحيى بن أيوب عن عبد الله بن زهر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: دخلت أنا ونفر على خباب بن الأرت رحمه الله وقد اكتوى في جنبه، فكنا اكتويت، قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا ربهم يتوكلون. فهنا قال لا يرقون، وهذا شاهد لياحيى بن مر، ولكن هذا الطريق ضعيف جدا. يقول ابن حبان في هذه السلسلة، يعني سلسلة يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زهر عن علي بن يزيد: ما اجتمعوا في إسناد حديث إلا كان الحديث مما عملته أيديهم. هكذا يكون رحمه الله تعالى، فلم تثبت هذه الزيادة، والله أعلم. والشاهد هذا لا يصلح أن يكون شاهدا لها لأنه ضعيف جدا. وهناك فائدة أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. فقلت: من هم؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يعتافون وعلى ربهم يتوكلون. وأخرجه البيهقي أيضا. وقال البيهقي: رواه البخاري في الصحيح ومسلم من وجه آخر. أقول رواه البخاري ومسلم لكن ليس عندهما قوله ولا يعتافون. فزاد الإمام أحمد وهكذا هو عند البيهقي زيادة ولا يعتافون، وهي بمعنى التطير، لأن العيافة يعني كما قال السيوطي وغيره أن أي يقومون بالعيافة وهي زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها ومرورها، إما يتفاؤلون أو يتشاءمون إذا كان فيما يعني ضد ما يريدون فيتشاءمون، وإذا كان ما يعني جاءت هذه الطيور على ما يريدون يتفاؤلون. فهذه نسبة الخير والشر إلى أوهام، ولذلك لم يعني هذه الزيادة بمعنى التطير والله أعلم، وهو الإسناد صحيح. هذا ما يتعلق بالكلام على هذه الزيادة وكلام على حديث ابن عباس الذي هو فيه يعني بيان تحقيق التوحيد، ولا شك على شرح شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا أئمة الدعوة الذين تتابعوا بعده لهذا الحديث، يظهر جليا الاستدلال بهذا الحديث للترجمة، وهو أننا نجعل الاسترقاء من باب الأسباب الجائزة ولكنها مكروهة، وهكذا الاتواء الجائز ولكنه مكروه. فإذا كان الأمر كذلك فلا يبلغ الإنسان هذه المرتبة العلية إلا إذا ترك الأسباب المحرمة والأسباب المكروهة وفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى وقوى إيمانه به وقوى اللجأ إليه، فلا يلتفت إلى غير الله سبحانه وتعالى ويترك ما هو مباح ويتلذذ بالبلاء ويتلذذ بالبلاء في ذات الله سبحانه وتعالى. فهذا من تحقيق التوحيد. وليس معنى هذا أنهم لا يباشرون الأدوية، هذا أمر آخر، وإنما هذا الذي منعهم من ذلك قوة توكلهم على الله سبحانه وتعالى، قوة توكلهم على الله سبحانه وتعالى، فلذلك تركوا الأسباب المكروهة والأسباب المحرمة. ومن كان هذا دعبه ترك الأسباب المكروهة والمحرمة وترك يعني يدل ذلك على أنهم يعني في المعاصي لا يقربوها وسيغضب. إذا كان يتركون المباحات والشيء الزائد لقوة اعتمادهم وتوكلهم وتفويض أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى، فإنها ما هو أبعد ما يكروه ويبتعد عنه، فهذا تحقيق توحيد. طيب، وقال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. باب الخوف من الشرك، هذا الباب عطفه المصنف عقب الحديث الباب الأول الباب الثاني، وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لأن من حقق التوحيد لا بد له من أن يخاف من الشرك. الذي يحقق التوحيد هو لا شك أنه سيعلم ضده، سيعلم ما هو ضد التوحيد، وإذا علم المضاد للتوحيد خاف منه، لأن الموحد يجد من اللذة ومن القرب من قرب بالله من الله سبحانه وتعالى ما يخاف أن يبتعد عن ذلك، فيجد الحلاوة واللذة التي أثمره التوحيد في قلبه يخاف أن يترك ذلك ويبتعد عنه ويبتعد عما في قلبه من القرب والأنس بالله سبحانه وتعالى. فيخاف من ضد التوحيد حتى لا يحرم هذا النعيم العظيم. ويخاف أيضا لأنه يعلم أن التوحيد أعظم, أن الشرك أعظم ما عصي الله به, فيخاف منه. لذلك المصنف رحمه الله عقب بهذا الباب ليقول أن تحقيق التوحيد يلزم منه الخوف من الشرك, يلزم منه الخوف الشديد من الشرك. وأتى من الآيات ما يدل على أن هذا كان دأب الأنبياء والصالحين والمقربين من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يخبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. والمعصية مراد بها الشرك فما دون. وكذلك إبراهيم عليه السلام كما سيأتي وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام حتى قال إبراهيم نعم حتى قال بعض السلف ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فإذا كان إبراهيم يخاف على نفسه وهو إمام الموحدين وإمام الحنفاء فمن دونه من باب أولى أن يكون خائفا. الشاهد فهذا الباب مكانه مستقيم عقب ذلك الباب الأول. قال المصنف وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأتى يدلل الآن على ما بوب به باب الخوف من الشرك. ولماذا نخاف من الشرك؟ أتى بالآية الأولى إن الله لا يغفر أن يشرك به. نخاف من الشرك لأن الله لا يغفره لمن لقي الله به. من لقي الله بالشرك فإن الله عز وجل لا يغفره أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون الشرك أي الأعمال التي هي دون الشرك. طيب يقول لا يغفر, لا هنا نافية ويغفر فعل مضارع أن يشرك به فعل مضارع وأن أداة نصب يسبق الفعل بعدها بمصدر يعني أداة نصب ومصدر. تقول أن يشرك به أي إشراكا به. إن الله لا يغفر أن يشرك به أي لا يغفر إشراكا به. فيسبق أنه ما بعدها تسبق بمصدر تقديره إن الله لا يغفر إشراكا به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومعنى لا يغفر لأن المغفرة معناها الستر ومحو الذنب, ستر الذنب ومحوه. والذي لا يغفر الله لا يستره ولا يمحو هذا الذنب إنما يؤاخذ به ويعاقب. فالمغفرة شأنها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. لذلك جاءت الأخبار الكثيرة بالأمر بالاستغفار والآيات من كتاب الله والأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بالاستغفار وتحث عليه, وهو من أعظم الأعمال التي يقدمها المسلم ويعمل بها كثرة الاستغفار. حتى كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 استغفار وتوبة في اليوم, ويقول إني لأستغفر الله وأتوب لأكثر من 100 مرة. وكان يعد له أكثر من 70 استغفارا في المجلس صلوات الله وسلامه عليه. فالمغفرة شأنه عظيم, وطلبها والذي يطلبها ويكثر من طلبها من الله موفق. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون. فما المغفرة معنى من العذاب. وكثير من العلماء يفسرون المغفرة بأنها الستر, ستر الذنب ما أخذوه من اللغة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول المغفرة ستر الذنب ومحوه وعدم المؤاخرة به. فإذا غفر الله للعبد فإن ذلك يشمل الشكر عليه ويشمل محو الذنب وعدم العقوبة. فالله عز وجل يخبر في هذه الآية العظيمة المحكمة قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني من لقي الله مشركا فإنه سيعاقب بهذا الشرك وسيؤاخذ به ولن يغفر شركه أبدا. وما هو عقاب المشرك يوم القيامة؟ الخلود في النار، كما قال الله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالمشرك مخلد في نار جهنم، الذي لقي الله بهذا الشرك يكون من أهل النار ومأواه نار جهنم والعياذ بالله. فإذا كان الأمر كذلك فهل هذا الشرك المقصود به الشرك الأكبر أو يدخل فيه الأصغر؟ قولان لأهل العلم، حتى لشيخ حتى والقولان محكيان، يعني رأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فمرة يقول بأن هذا الشرك، أن هذه الآية يدخل فيها الشرك الأكبر وقد يدخل فيها الشرك الأصغر كما في الرد على البكري، ومرة قال يدخل فيها الشرك الأكبر والشرك الأصغر لا يغفر وإنما يوازن بين الحسنات والسيئات، فإن غلبت الحسنات السيئات غفر لم يؤاخذ، يعني لم يطلق القول. ومرة قال كما سمعتم بأن لا نافية وأن يشرك به لا يغفر أن يشرك به، يعني إشراكا به، أن وما دخلت عليه تؤول مصدر تقديره إشراكا به، وإشراكا نكرة في سياق النفي، فيدل ذلك على العموم، فيدخل فيه الشرك الأكبر والشرك الأصغر، هكذا قرر في الرد على البكري. وفي مجموع الفتاوى يقول الشرك الأصغر لا يغفر ابتداء وإنما يوازن به، يوازن بالحسنات، فإن غلبت حسناته سيئاته غفر وإن لم يكن كذلك لم يغفر. إذا الأمر ما هو سهل، الأمر خطير جدا، سواء كان شركا أصغر أو أكبر الأمر ليس سهلا. الأكبر علمنا أنه أن صاحبه مخلد في نار جهنم، والأصغر لا يخلد صاحبه في نار جهنم، وإن أوقذ به فإنه يعذب على قدره ولا يخلد في نار جهنم، لأن صاحب الشرك الأكبر كافر وصاحب الشرك الأصغر ليس بكافر. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله لن يغفر الله لهم، فالكفر كذلك لن يغفر الله له، الكافر لن يغفر الله له كالمشرك، وكل مشرك كافر، كل مشرك كافر، يعني كل مشرك الشرك الأكبر فهو كافر. فقوله في الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك، ما أطلق المغفرة للذنوب التي هي دون الشرك، وإنما علقها بالمشيئة، علقها بالمشيئة، فهم تحت خطر المشيئة، إن شاء الله عفى عنهم ابتداء أصحاب الذنوب أصحاب الكبائر التي يدون الشرك الأكبر، فهؤلاء نعم وتحت خطر المشيئة لا يغفر لهم مطلقا، نقول يغفر لهم ولا ماذا ولا نقول هم مؤاخذون، وإنما نقول تحت خطر المشيئة. قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن أصحاب الذنوب التي يدون الكفر والشرك لا يكفرون، وهذه الآية من استدلالاتهم، لأن علق المغفرة على مشيئته سبحانه وتعالى، وما كان هذا شأنه فإن صاحبه لا يكفر، لأن صاحب الشرك الأكبر والكفر الأكبر لا تعلق عليهم المغفرة، لأن الله قد قضى وحكم أنه لا يغفر لمن يطغى على الشرك الأكبر، وإنما قيدناه بالأكبر لأن نظير هذه الآية جاء في الآية الأخرى، وهي قوله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة، فهذه القول في هذه الآية لا شك أنه الشرك الأكبر، والكلام فيها من يشرك بالله، فهذه من دخلت على الفعل المضارع وهي تفيد العموم من ألفاظ العموم، وهذا العموم ليس على إطلاق، ليس كل شرك، إنما الشرك الأكبر، لأن صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار ولا تحرم عليه الجنة. فلذلك ذهب جماعة من أهل العلم أن آية إن الله لا يغفر أن يشرك به المقصود بالشرك الأكبر بدلالة الآية الأخرى، وعلى كل سواء كان هذا يعني الشرك الأصغر داخل فيه أو لا، فإن ذلك يوجب الخوف من جميع الشرك، يوجب الخوف من جميع الشرك سواء كان أكبر أو أصغر، فإن الشرك الأصغر قد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهذا شأن الشرك الأصغر، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف، فما بالك ما هو أرفع من ذلك وأكبر من ذلك. فالأمر ليس سهلا، أمر خطير جدا، الشرك الأصغر خطير جدا. لذلك نقل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى كلاما طيبا حول هذه الآية في قرة عيون الموحدين. انتهينا الآن قبل أن نقرأ الكلام من مسألة أو من مسائل، المسألة الأولى تعريف الشرك الأكبر وتعريف الشرك الأصغر، وأن الشرك الأكبر هو أن تجعل لله، أن يجعل الإنسان لله ندا في ألوهيته أو ربوبيته وأسماء وصفاته، والشرك الأصغر كل وسيلة تؤدي إلى الشرك الأكبر، سواء كانت تلك جاء تسمية هذه الوسيلة أو هذا العمل شركا في الشرع أو جاء تحريمه. وهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، المقصود بالشرك في الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل يدخل فيه الأكبر والأصغر أو هو خاص بالأكبر؟ المسألة الثالثة، ما دون الشرك، هم تحت خطر المشيئة، هم تحت خطر المشيئة. والمسألة الرابعة، وهو أن هذه الآية استدل بها أهل السنة والجماعة على عدم كفر أصحاب الكبائر، على عدم كفر أصحاب الكبائر، لأن الله علق مغفرتهم على مشيئته سبحانه وتعالى، وهذا ليس شأن ما هو كفر، لأنه قد حكم في الكفر والشرك بأنه لا يغفره، لأنه لا يغفره، حكم بذلك سبحانه وتعالى. طيب، قال النووي رحمه الله: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق بين الكتاب اليهودي والنصراني، وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده أو غير ذلك. يعني كل من كفر سواء كان كتابي أو غير كتابي من أنواع الملحدين والكفار من البعثيين والشيوعيين والديمقراطيين وغير ذلك الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى ولم يتبعوا شرعه ولم يؤمنوا به، فهؤلاء كلهم يشملهم هذا. يقول: وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع به، يعني الذي لقي الله عز وجل بغير الشرك وإن كانت عنده ذنوب فدخوله الجنة مقطوع به، والأدلة على ذلك كثيرة جدا من الكتاب والسنة. يعني من مات على الإسلام فهو من أهل الجنة وإن كانت عنده كبائر، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مصرا عليها دخل الجنة أولا. يعني دخول الجنة ينقسم إلى قسمين: دخول أولي وثانوي. فالذي لقي الله عز وجل محققا للتوحيد وليس عنده كبيرة مصر عليها فهو يدخل ابتداء الجنة كما مر معنا، يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب المحقق للتوحيد. وإن كان صاحب كبيرة مصرا عليها ومات على ذلك فهو تحت المشيئة، فإن عفى عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب ثم أخرج من النار وخلد في الجنة. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: قلت: هذا قول أهل السنة والجماعة لا اختلاف بينهم في ذلك، وهذه الآية من أعظم ما يوجب الخوف من الشرك، لأن الله تعالى قطع المغفرة عن المشرك وأوجب له الخلود في النار وأطلق ولم يقيد، ثم قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فخصص وقيد فيما دون الشرك. فهذا الذنب الذي هذا شأنه لا يأمن أن يقع فيه، فلا يرجى له معه نجاة إن لم يتب منه قبل الوفاة. فهذا كلام في غاية التحري، فنسأل الله أن يجنبنا الشرك كله، كبيره وصغيره، خفيه وظاهره، جليه دقيقه وجليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقال الخليل عليه السلام، قال المصنف رحمه الله: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يعني إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين الحنيف الذي لم يكن من المشركين، وأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يتبعه وأن يتبع دينه وملته، لا شك التوحيد الذي كان مع إبراهيم عليه السلام أمر عظيم جدا، ومع ذلك لم يأمن من الشرك لا على نفسه ولا على أبنائه، فكان يدعو الله عز وجل بأن يجنبه هذا الشرك، فيقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك أنت الغفور الرحيم. فهذه الآية يبين فيها المصنف رحمه الله تعالى بذكره في هذا الباب من أن المحققين للتوحيد لم يأمنوا من أن يقعوا في الشرك، ولا أدل على ذلك من هذه الآية، إذ أن إبراهيم من أولياء المتقين ومن أنبياء المقربين ومن أولي العزم من الرسل، ومع ذلك لم يأمن على نفسه ولا على بنيه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك بشيء اعلمه واستغفرك بما لا اعلمه. وكان يقول: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يخاف من ان يتقلب القلب. فالشرك خافه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وعلى امته كما سياتي. فلا بد نحن ان نخاف على انفسنا لان نقع في هذا الشرك، لا سيما وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم من ان عباده الاصنام ستقع في جزيره العرب وستعود، وان الياس نساء دوس ستضطرب عند ذي الخلصه، وهو صنم كان يعبد في الجاهليه. فالامر ليس سهلا، امر خطير جدا. يقول: واجنبني وظني ان نعبد الاصنام. ابراهيم خليل الرحمن، واتخذ الله ابراهيم خليلا، وهكذا اتخذ الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. والخلة اعظم من المحبة، لذلك يقول الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني، لذلك سمي الخليل خليلا، فهي ارفع من المحبة. لذلك اختص الله عز وجل إبراهيم عليه السلام وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الخلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكنت متخذا منكم خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فخلة عظيمة جدا. وهذان الخليلان كانا يخافا على نفسيهما من الشرك بالله والوقوع في ذلك. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وهذا ايضا يخيف العبد، فاذا كان الخليل امام الحنفاء الذي جعله الله امه واحده وابتلاه الله بكلمات فاتمهن، وقال: وابراهيم الذي وصى وامر بذبح ولده فامتثل أمر ربه وكسر الأصنام واشتد نفيره على أهل الشرك، ومع ذلك يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام، علمه أنه لا يصرفه عنه إلا الله بهدايته وتوفيقه، لا بحوله هو ولا بقوته. وما أحسن ما قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إذا كان إبراهيم يخاف على نفسه، من يأمن بعده؟ من يرضى ويأمن على نفسه إلا المغرور يأمن على نفسه الذي ما عرف التوحيد وما عرف عظمة الوقوع في الشرك. ما سأل إبراهيم هذا السؤال إلا وهو يعلم أن هذا الأمر لا يتسامى فيه، وأن هذا يغضب الرب جدا سبحانه وتعالى. فالأمر ما هو سهل، الشرك عظيم جدا، فلا يتهاون فيه ولا يستسمح فيه. وللأسف وجد من الجماعات المنتسبة للإسلام من يتهاون في ذلك، ويتهاون من الدعوة بالدعوة إلى التوحيد، ويدعون إلى فضائل الأعمال، ويكون الإنسان معهم فترة وبرهة من الزمن طويلة لا يوحد، يكون عنده شركيات وهم لا يبالون. فلا بد من الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله عز وجل بالإخلاص، ونبذ الشرك وأهل الشرك، وألا يتسامح معهم أبدا، وإن كانوا عبادا من المتصوفة أو غيرهم، فإنهم كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشرك لا يقبل معه عمل أبدا. فيقول: فهذا أمر لا يؤمن من الوقوع فيه، وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة. تجد ناس عباقرة أذكياء، ومع ذلك ما وحدوا الله كما أراد الله سبحانه وتعالى. عندهم شركيات، وعندهم كفريات، وعندهم جحد للصفات، وعندهم تأويل للأسماء والصفات، وعندهم رد للكتاب والسنة بالأهواء والعقول الفاسدة. وكذلك تجدهم ما يعرفون يعني يفسرون كلمة التوحيد، يفسرونها بما مقتضى إلى توحيد الربوبية، ووقع في ذلك ما قال الشيخ أذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة، فاتخذت الأوثان وعبدت، فالذي خافه الخليل عليه السلام على نفسه وبنيه وقع فيه أكثر الأمة بعد القرون المفضلة، فبنيت المساجد والمشاهد على القبور وصرفت لها العبادات بأنواعها، واتخذ ذلك دينا، وهي أوثان وأصنام كأصنام قوم نوح واللات والعزى والمناة وأصنام العرب وغيرهم، فما أشبه ما وقع في آخر هذه الأمة بحال أهل الجاهلية من مشركي العرب وغيرهم، بل وقع ما هو أعظم من الشرك الإلهية في إلهية من شرك في الربوبية بما يطول عده. فهذه مسألة خطيرة يا جماعة، علينا أن نخاف على أنفسنا وعلى أهلنا وذوينا وعلى كل من نعرف، وأن ندعو بكل حزم وبكل قوة إلى التوحيد وإلى ند الشرك. لا بد أن يوحد الله عز وجل في الأرض. المؤمن الموحد لا يرضى أن يقع الشرك في الأرض، فينهى دائما وأبدا عنه، وهكذا ينبغي أن يكون دأبنا. الأنبياء لم يرضوا ولم يسكتوا، ولم يأذن الله عز وجل لهم بالسكوت. ولما موسى يونس عليه السلام ترك بعد أن دعا قومه، علمتم ما قص الله عز وجل لنا عنه من انتقام الحوت ومكثه في بطنه العدد من أيام الليالي، ثم بعد ذلك تاب الله عليه وأرسله إلى 100,000 أن يزيدون بالدعوة إلى التوحيد، كلهم من أجل التوحيد. وهكذا قصص الأنبياء غيره، علينا أن نتأملها ونعلم ما فيها من صدق في هذا الباب العظيم. فلا نأمن على أنفسنا ولا على أحد من أن يقع بالشرك، حتى لو كنت درست كتاب التوحيد وفتح المجيد ودرست الواسطية والطحاوية وغير ذلك وتعلمت مسائله، عليك أن تخاف على نفسك أكثر، كلما تعلمت تخشى على نفسك أكثر. إنما يخشى الله من عباده العلماء. والجاهل الذي لا يبالي، الجاهل الذي يأمن، الذي يريد ما يريد نفسه خير يأمن، ما يدري ولا يريد يدري، ولكن الذي هو حريص يريد يتعلم فيعمل. نسأل الله أن يرزق العلم النافع والعمل الصالح. وهنا مسألة أختم بها، ويقول في آخر الآيات في آخر الآيات إيش؟ وإن تغفر لهم نعم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، ومن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك أنت غفور رحيم. يعني من عصاني في إيش؟ يعني هل من عصاني فلم يتبع إبراهيم على التوحيد وخالفه وكان عنده شرك فإنك أنت غفور رحيم؟ يعني هل من كان عنده شرك معلق أمره بالمغفرة والرحمة؟ نحن قد مر معنا أن الذي يلقى الله بالشرك فإنه لا يغفر ولا يرحم أبدا. وهذا شأن الذي لقي الله عز وجل بالكبيرة دون الشرك، فهو تحت المشيئة، مر معنا هذا الكلام. فهل هذه الآية تدل على خلافه؟ لا، لا تدل على خلاف هذا. فإنك أنت الغفور الرحيم، يعني في تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال في الآية الأخرى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وعيسى عليه السلام يقول: إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يعني الذين عبدوه وعبدوا أمه من دون الله. فهل تعليق الأمر من عيسى فيه احتمال أن يغفر الله لهم؟ لا، ليس كهذا، ليس هذا الفهم صحيحا، وإنما فيه التفويض من إبراهيم عليه السلام ومن عيسى عليه السلام، تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وتفيض الحكم إليه سبحانه وتعالى، فإنك أنت العزيز الحكيم. والله عز وجل قد حكم وقد قضى في هذه الآية المحكمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد قضى سبحانه من أنه لا يغفر لمن يشرك ولمن لقي الله بالكفر وبالشرك الأكبر. والآيتان إنما فيهما تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى لا أكثر، كما قال ابن كثير وغيره. لذلك أورد هذا الأمر الشيخ عبد الرحمن بن حسن هنا فقال، وقال تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، رد أمرهم إلى الله كما رد عيسى عليه السلام. وقد بين الله تعالى فيما أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حكمه في أهل الشرك بأنه لا يغفر لهم، فلا معارضة، يعني لا معارضة بين الآيتين، آية إبراهيم وآية عيسى عليه السلام، بين قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقد بين حكمه فيه في هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالآيتان لا تتعارضا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن كان عنده سؤال متعلق بالدرس فليتفضل به. لا بأس. السلام عليكم ورحمة الله.